لكن هل اهتمامي بأم المسلمين موقوف على مشاهدة هذه البلايا؟ ثم لو فرض أنها تبعث على الاهتمام فمفاسدها أكبر. من يضمن بأنه لا يطالع إلا ما فيه مصلحة المسلمين؟ أكثر اللي يقتنونها ليس هذا قصدهم وليس هذا واقع حالهم. على الترتيب يا أخوان عندك ها؟ تفضل. ذكرت في شرح الآيات طبعا حث الآيات على تدبر القرآن وحفظه، فهل يلزم من ذلك حفظ القرآن في يعني في أحكام التجويد؟ والشرط الثاني سؤال شيخ، لا خلنا ناخذ السؤال الأول ونشوف السؤال. مسألة التجويد ليس بواجب، ومن تأمل حال الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم لا يعرف أنه ليس بواجب، ولو قلنا أنه واجب لأثمنا كثيرا من الناس اليوم حتى من علمة المساجد ومن المشايخ أيضا. مشايخ علماء كبار لو سألتهم عن أحكام التجويد ما عرفوا. المهم أن تقرأ القرآن بدون لحن يشيل المعنى، وأن لا تدعي ما لا يمكن ادغامه، أن تقيم الحروف والحركات بقدر الإمكان. أما التجويد فينقسم إلى قسمين، قسم مبالغ فيه ومتكلم فيه، فهذا إلى النهي أقرب منه إلى الإباحة. قسم آخر طبيعي فهذا محمود ومستحب ومن تزيين الصوت بالقرآن، لكن لا نقول إنه واجب. السؤال الثاني بالتصريب إذا كان عندك. نعم شيخ، ينسب إليك بعض قواة الغنم الشامي معز الشامي ينسبون إليك شيخ أنك أفتيتهم بجواز قطع الإبل الغنم الشامي، لأنهم يرون أن معز الشامي ما لم تنقع إذنها فليست بجميل، وجمالها ما يكتمل إلا بغطى الإبل. نعم فما أدري صح صحيح، يجوز أن يقطع الإبل لزيادة الثمن بشرط أن لا يؤلف يبيل من حيوان، يعني يبنشها مثلا ويقطعها. إذا ما بنش ما يجوز، هذا إلام لا حاجة له. ما هو الوصف في خطأ الإبل يعني المعنى؟ ما يضر به آدم، ليس آدم حتى نقول لا تمثل به، ولهذا يجوز نفيها بالنار في الوسم ولا حرج. لا بد أن لا يؤذن. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما وجه الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي وقوله الأئمة من قريش؟ وهل يمكن أو يجوز لعبد الحبشي أن يكون إمام العظم؟ نعم، إذا يسر الله لعبد الحبشي أن يكون إماما أعظم فلا يكون إماما أعظم. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك في الاختيار، إذا أردنا أن نختار إماما للمسلمين فلنختار من قريش، ولكن من قريش من؟ قريش الذين قاموا بالدين. أما مجرد انتساب لقريش أو للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ليس بفضيلة إلا إذا اقترن بالدين. لو جاءنا واحد من قريش وقال أنه أحق بالإمامة من غيره وهو فاسق قلنا لا، لأن من شرط الإمامة عند ابتداء الاستخلاف أن يكون عدلا. لكن لو أن أحد قهر الناس وحكم الناس فإنه يجب السمع له والطاعة ولو كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيب. ففرق بين الاختيار وبين أن يطلو أحد ويستولي على الناس بقوته، فهنا نقول نسمع ونطيع ولا ننابذ إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. ما العظم يا شيخ؟

ب120 واشتري البيت أنت، بدل من هذا يقول أنا أشتريه وبيع عليه. فهل للبنك غرض بشراء هذا البيت إلا زيادة دبوية؟ عجيب يا جماعة، خلوا يكون عندنا عقل. معلومة البنك ما له غرض بالبيت، لو أنك أنت جيد وضربته ما شراه. إذا ليس تاجرا، لكنه متحير على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. متحير، بدل من أن يقول البنك خذ 100,000 روح اشتري البيت وأعطني بدلها على رأس السنة 120، قال أنا اشتري البيت وبيعه عليه. الله المستعان. أيما أقرب حيلة للربا، هذا أو ما فعلت اليهود لما حرمت عليهم الشحوم؟ قالوا ما نفعش، ما لزم، زودها حتى تكون ودكة ثم بيع الودك وقلتها. هذا أبعد، يعني حيلة اليهود أبعد من الحرام من حيلة التي تكفلها. لهذا أنا لا أشك أنها حرام، وأنصح إخواني منه، وأقول ربما كانت قسوة القلوب والبعد عن علام الغيوب بسبب هذه المآكل المحرمة التي لا يكاد أحد يطلع منها لأنه يرى أنها حلال، وربما أفتاه بعض الناس بذلك. ونحن أمة صرحاء، أمة إسلامية، نأتي البيوت من أبوابها ونأتي الشيء مثل الشمس. والله كل يعرف أنه بدل من أن يقول البنك خذ 100 اشتر بها البيت وهي عليك 22 سنة، هذا كل يعرف أنه حرام ورهد والحلال. أو يقول أين البيت الذي تريد، فيذهب البنك ويشتريه 100 ويبيع على هذا 120. هذه فرق يا أخوان. أما لو كان البيت أو السيارة عند البنك من الأصل وباعوا عليك بربح، اشترى 100 وقال 120 عليك، هل ما فيها شيء، ما فيها شيء، إلا إذا كان القصد الدراهم فهي مسألة التورق وفيها الخلاف. مثل من يلزم هذه جهن على على على رمل. أولا بارك الله، هل يعقل هذا الرجل الذي اختار هذا البيت أو السيارة، هل يعقل منها وهو يعرف ثمنها ويريدها؟ يعني إن وجد واحد من أزم نادي جدا ما يمكن يجي يختاره ويجي منكم كل شهر يهون. ثانيا إنه إذا هون كتبت سوداء في صفحة سوداء ما يوثق فيه بعد ذلك. طيب إذا ما هم هون والله يا أخي شيخ، أنا أقول يا أخوان نحن أمة إسلامية، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى حيل. والله ثم والله ثم والله لو كان فيها شيء من الحل لكنت أأتي به بالحلية، لكن كيف أقابل رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ خل البنك يشتري هو ما شاء من أراضي أو من دور أو من سيارات ويعرضها للبيع، آتي أنا وأقول بها نقدا فيقول 100، يجي الثاني يقول بها مقسطة يقول 120، هذا ما حد ينكر إن جائز إن شاء الله. إن هذه اللعبة لعبة يا أخوان، فكروا فيها لكم من الآن إلى أن تبلغ الروح في الحقوق، وألموني مش النتيجة. والآن أأذن وهذا بعد تلاتي أمي بيدي يقول الهمام الهمام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم، وابشروا بالخير، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه.